يقول سائل كنا في مكة ونريد أن نتوجه إلى المدينة بعد صلاة الظهر مباشرة. يقول السائل يقول أنهم كانوا في مكة وسيتوجهون إلى المدينة بعد صلاة الظهر مباشرة، فأمرنا المشرف بصلاة ركعتين للعصر بعد صلاة الظهر، فما صحة ذلك؟ إذا استعددتم للسفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عزم على السفر وإذا كان خروجه قبل الظهر قدم العصر مع الظهر وجمع بينهما ثم ارتحل. فإذا كنتم تهيأتم وتأكدتم من السفر فلا بأس أن تجمعوا إذا تحقق ذلك، وأما إذا كنتم في تردد فلا ينبغي القصر وكذلك الجمع من باب أولى إلا بعد التأكد من السفر والخروج. نعم. قل السائلة امرأة معلمة في التحفيظ غابت أختها المعلمة فقامت مقامها تبرعا، وأرادت الطالبات تكريمها بهدية أو طعام، هل يجوز ذلك علما بأنها تعمل في نفس التحفيظ بالمساء براتب؟ ما دامت أنها قامت مقام أختها فلها حكم أختها المعلمة ولا تأخذ الهدية لأنها تقوم بعمل أختها. نعم. قل سائل لم أفهم أن الباطن ليس دونه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني أنه محيط بهذا العالم، وهذا العالم في قبضة الله تبارك وتعالى فهو محيط به. نعم. قل السائل قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، ما هو النسخ؟ النسخ معروف في الاصطلاح وهو رفع الحكم، وقد يرفع الحكم ويبقى اللفظ، وقد ينسخ الأمران اللفظ والحكم، وقد ينسخ اللفظ ويبقى الحكم كما في الآية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، والنسخ معروف وقد يكون بالقرآن وقد يكون بالسنة على خلاف بين العلماء في نسخ القرآن بالسنة، والنسخ من حكمة الله عز وجل وليس فيه ما يدل على نقص، تعالى الله عن كل نقص، ولكن من حكمة الله أنه يشرع الأمر في بداية العهد كما حصل للأمة في بعض الأحوال لأن الذي يناسبها هو هذا التشريع، فإذا تحقق المقصود نسخ الحكم كما كانوا في بداية الأمر لما جاءوا إلى المدينة كانوا يتألفون اليهود كانوا يستقبلون قبلتهم، فلما استقر الإسلام وزال هذا الأمر نسخت القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يخالف اليهود حتى أنزل الله عز وجل عليه نسخ القبلة، كذلك كانوا في بداية الأمر ما تعودوا على الصلاة كانوا يتكلمون فيها فرخص لهم بالكلام في الصلاة، فلما تعودوا عليها رفع هذا الحكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره مما ما يشاء وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. قل هل معنى ننسها من النسيان؟ هذا فيه خلاف كبير بين العلماء، وأيضا فيه قراءتان ننسها أو ننسئها بمعنى تأخيرها، وعلى كل حال المقصود هو رفع الحكم، قال بعض المفسرين أي ننسها النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبقى في القرآن، وقال في القراءة الأخرى ننسئها أي نؤخرها أي نؤخر حكمها. نعم. قل السائل في سورة يوسف قوله تعالى وجعل السقاية في رحل أخيه، ما معنى هذه الآية ولماذا فعل يوسف عليه السلام هذا؟ السقاية هو ما يكون الإناء الذي يسقى فيه ويجعل فيه الطعام، وجعلها في رحل أخيه من أجل أن يأخذه ومن أجل أن يكون له حجة عليهم، لأنه لم يرد أن يعلمهم في بداية الأمر ثم أخبرهم بعد ذلك أنه يوسف. نعم. قل السائل أنا مسلم، يقول أنه جاء من مصر للعمرة وأتينا إلى المدينة أولا لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نذهب إلى مكة لأداء العمرة، فهل في هذا شيء أم كان الأولى العمرة أولا ثم زيارة المدينة ثانيا. لا بأس، لكم أن تقدموا العمرة ولكم أن تقدموا الزيارة، ليس في هذا أي محذور. من جاء إلى المدينة أولا ثم اعتمر، أو اعتمر ثم جاء إلى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك جائز. قل السائل: في الفرق بين الرسول والنبي أقوال، فما هو أقربها؟ أقربها ما ذكره شيخ الإسلام، وهو أن الرسول هو أمر بشريعة وأمر بأن يخاطب قوما مخالفين، قال شيخ الإسلام: والرسول لا بد أن يكذبه بعض قومه. وأما النبي فإنه يبعث إلى مؤمنين ليجدد لهم من دثر من معالم الدين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل العلماء في أمتي كمثل الأنبياء في بني إسرائيل. ومعلوم أن العلماء ما يأتون بدين جديد، وإنما يجددون معالم الدين. فالأنبياء كانوا في بني إسرائيل كانوا يعلمون الناس التوراة والكتب السابقة، وما كان النبي يبعث إلى قوم كافرين، وإنما يبعث إلى قوم مؤمنين. وأما التفريق المشهور أن الرسول ما أمر بشرع ما أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فهذا مخالف للنصوص، فإن عامة الناس أمروا بالتبليغ، فكيف الأنبياء لا يبلغون؟ نعم. يقول السائل: ما معنى الحديث عن الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان؟ هذا مما يؤمن به أهل السنة ويعتقدونه ولا يخوضون في المعنى، لأنه جاء في الحديث أنها تغرب بين قرني الشيطان، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود وعن الصلاة في هذا الوقت حتى لا يكون فيه تشبه بالمشركين. نعم. ويقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا الحديث هل هو على إطلاقه في أي وقت أم مقيد؟ هذا فيه خلاف كبير بين العلماء، وهذه المسألة من المسائل المشكلة على أهل العلم، ولكن الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية ويقول لا أجد له معارض أن نصوص الأمر بالصلاة لمن دخل المسجد أنها عامة، وينبغي لمن دخل المسجد أن يصلي في كل وقت، لأن هذه من ذوات الأسباب. نعم. قل السائل: هل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما يسمع بي أو ما سمع بي يهودي إلى آخر الحديث هل ينافي العذر بالجهل؟ وهل حال العالم اليوم من انتشار وسائل الاتصال تقيم الحجة على الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل البدع والضلال؟ بل هذا الحديث دليل على العذر بالجهل، قال العلماء: لا يسمع بي، أي لا يسمع بي سماع حجة، ليس المقصود أنه يسمع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد يسمع به بعض اليهود والنصارى، ولكن لا تقوم الحجة بهذا السماع.